بحسن الفهم رب التلاميذ هو الربان ذو الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وهي الحلقة الأخيرة في فقه الأسرة، حيث سبق الكلام على النكاح بما فيه من أحكام، والطلاق والخلع والظهار والإيلاء والعدة وغير ذلك مما يتعلق بفقه الأسرة المسلمة. وبقي الكلام على الحضانة، وهي آخر باب نتكلم عليه في فقه النكاح أو في فقه الأسرة عموما. وبعد ذلك إن شاء الله يبقى لنا الربع الرابع من الفقه، وهو فقه الجنايات، وبانتهائه ينتهي الكلام على أحكام الفقه. الحضانة والمراد بها حفظ الطفل وصيانته والقيام بمصالحه. حضانة الطفل المقصود بها حفظه والقيام بمصالحه، حفظه يعني عما يضره والقيام بمصالحه واحتياجاته. ولا شك أن الأصل أن تكون حضانة الطفل عند والديه، وفي زماننا هذا حصل خلل كبير جدا فيما يتعلق بحضانة الأطفال. لا أتكلم على حالة الطلاق، وهذه التي سنبينها أو نبين أحكامها في الفقه، وإنما أتكلم على حالة الحالات العادية، حالات كون الرجل مع امرأته في حياتهما الطبيعية. صرنا الآن نعتمد في تربية أطفالنا على غيرنا، سواء في بعض المجتمعات التي فيها الرفاهية على الخادمات، أو في غيرها على إرسال الأطفال إلى الحضانات، ويوكل بناء الطفل في هذه المرحلة الحرجة إلى غير والديه، بل إلى النمط العام الذي يراد أن يوجه له المجتمع. وهذا من أخطر ما يكون ومن العبث العظيم بمستقبل الأطفال، لأن الطفل الأصل أن يكون مع والديه في هذا السن الصغير، يتلقى منهما التربية والتوجيه والقيم التي تنبني عليها حياته بعد ذلك، حتى إذا خالط بقية الأطفال وحتى إذا نزل إلى الناس يكون عنده قيمه التي ترسخت فيه، ويوالى ويتابع في بقاء هذه القيم مع تفاعله مع المجتمع. وأما إرسال الطفل الصغير هكذا من غير أن يأخذ حظه من تربية والديه، إرساله إلى المدارس العامة والحضانات العامة ليأخذ مناهج لم يضعها أهل الدين ولم يضعها أهل التربية الصحيحة، وإنما وضعت تحت ظل النظام العالمي، ووضعت لترسخ مفاهيم عالمية يراد لأطفال المسلمين أن ينشأوا عليها. وهذا هو الذي نجني ثماره اليوم من الشباب الذين كثر فيهم الفسق والفجور، وبدأ ينتشر فيهم الإلحاد، وهم لا يعرفون شيئا عن دين الله تعالى. شباب لم يتربى على الدين ولم يعرف شيئا عن الإسلام، بعضهم لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يعرف كيف يصلي ولا كيف يتطهر، لا يعرف ربه ولا دينه ولا نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني ولد مسلما هكذا ونشأ لا يعرف شيئا عن الإسلام إلا الاسم، والقرآن إلا اسما مجملا، لا يعرف سور القرآن، لا يعرف معاني القرآن، لا يعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يعرف شيئا عن سيرته، لا يعرف اعتقاده، لا يعرف العبادات، لا يعرف الأخلاق الإسلامية. حتى الدين في المدارس الحكومية في مصر حتى الآن مادة يعني ليس لها دخل بالمجموع، يعني مادة إضافية لا قيمة لها، نجحت فيها أو رسبت لا قيمة لها أصلا، مع الإعلام ومع الشهوات الكثيرة ومع غياب دور الأسرة والمسجد، لا شك أننا سنجد هذه الظواهر التي نراها الآن، ظواهر البعد عن دين الله وكراهية الدين والمتدينين وسوء الظن بهم. نجد أيضا وليس غريبا أن نجد الإلحاد قد وجد في كثير من الشباب أو بدأ يوجد وينتشر، ليس عنده ما يحصنه أصلا، هو أخذ الدين بالوراثة، لم يأخذه بالعقل، لم يأخذه برسوخه في قلبه، لم ينشأ عليه، فأدنى شبهة يمكن أن تصرفه عن دينه والعياذ بالله، إذا ألقيت له شبهة من هنا أو هناك، أو الشهوات التي يريد أن يتحلل من القيود، يعني ينحل من هذه القيود الأخلاقية التي تفرض عليه من قبل الدين أو من قبل الأسرة أحيانا، فيذهب إلى الإلحاد وإلى ترك الدين كله حتى يحس براحة نفسية، لا يحس أنه ملاحق ولا أن هناك عقابا ينتظره إذا وقع في هذه الشهوات، يريد أن ينطلق وليس لديه ما يعقد عليه قلبه من صدق الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر. لذلك كان الواجب على الآباء والأمهات أن يولوا أولادهم العناية الكاملة، لا سيما في المراحل المبكرة من الطفولة، وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نربي أولادنا وأن نحسن إليهم وأن نراعيهم، وتوعد من يترك هذا الواجب، فإنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وقد فسر بعض العلماء أو أدخل في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، قال الإمام العادل: يدخل فيه حتى الرجل في بيته مع أولاده والمرأة في بيتها مع أولادها، كل من ولي شيئا من أمر المسلمين عاما أو خاصا داخل في هذا المفهوم، كما ذكر ذلك بعض العلماء. ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ومعنى أن تأمره بالصلاة أنك ستعلمه الصلاة، لأن كيف تأمره بشيء يجهله؟ فحينئذ لابد أن يحفظ شيئا من القرآن، ولا بد أن يعرف الطهارة، ولا بد أن يتعلم كيف يصلي، وأن تتابعه في هذه العبادات. وكان السلف يعودون أبناءهم على الصيام في شهر رمضان، حتى إذا بكى الطفل من الجوع يعطونه العهن، يعني اللعب من الصوف ونحوها كالعرائس، يتلهى بها الطفل عن الجوع والعطش حتى يتعود. وكانوا يضربونهم على العهد والشهادة، يضربونهم على الوفاء بالعهد والشهادة وهم صغار. وكان بعض الصحابة يضرب أولاده على اللحن في اللغة العربية، إذا لحن في اللغة، لأن نحن نرسل أطفالنا ليتعلموا اللغة الأجنبية إنجليزية أو غيرها قبل أن يتعلم لغته العربية، فتضيع هويته وتنطمس فطرته، وهذا خلل تربوي عظيم جدا، لا يوجد في أمة إلا الأمم المقهورة، لكن كل أمم الأرض تعتني بلغتها وأدبياتها قبل أن تتعلم لغة غيرها، فهذا كله من الخلل العظيم الذي يجعل الأطفال في حالة انفصال عن دينهم وعن أخلاقهم وعن تراثهم وعن هويتهم. فمن منا يتابع أولاده في حفظ القرآن وفي معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي معرفة السيرة والأخلاق والآداب والعبادات ونحو ذلك قبل أن ينظر في التعليم الدنيوي؟ ونحن لا نقول لا يتعلم التعليم الدنيوي، ولكن نقول لابد أن يكون عنده منظومة القيم والأخلاق الإسلامية مقدمة على هذا، لأن هذا هو الذي سيبقى معه إلى نهاية حياته، حتى لو حصل شيء من الانصراف أو شيء من يعني البعد، لكنه سيرجع مرة أخرى إلى البذور التي بذرت فيه وهو طفل صغير، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلا شك أن للتربية دورا عظيما. وانظر كيف كان أطفال الصحابة رضي الله عنهم، بل كيف كان الشباب في سن 16، يكون أسامة بن زيد رضي الله عنه قائدا للجيش في سن الشباب فيه الآن لا يعرفون إلا الشهوات، ولا يحسن أحدهم أن يكون رب أسرة، أن يكون زوجا، فضلا عن أن يكون قائدا لجيش. فرق عظيم جدا في تربيتنا بين تربيتنا وبين تربية سلفنا الصالح رحمهم الله، تربوا على الرجولة وعلى البطولة وعلى الإيمان وعلى الأخلاق. فلا بد أن نحيي هذا في أولادنا مرة ثانية، وأن نعتني بذلك عناية عظيمة. وانظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتابع الأطفال وهم يأكلون معه. كان معه عمر بن أبي سلمة ربيبه ابن أم سلمة رضي الله عنها، وهو يأكل واده تطيش في الصحفة يعني في الطبق في الإناء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما وقعت التمرة، كان فيه تمرة من تمر الصدقة واقعة على الأرض، فأراد الحسن رضي الله عنه أن يأخذها ويأكلها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كخ كخ، أو هي تقال كخ وكخ حتى نحن نستعملها في عاميتنا، يزجره عن أخذها كخ كخ. ثم بين له العلة في نهيه عن أكل هذه التمرة، يخاطبه كأنه رجل كبير، يبين له العلة ليس مجرد نهي: أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ يقول له: أما علمت، وما الذي أعلم الطفل الصغير؟ أما علمت، شوف كيف يعني يرفعه إلى مرتبة من كان عنده علم. أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ لأن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكلون الصدقات. وقال لابن عمه عبد الله بن عباس، وكان طفلا صغيرا كان يبيت عنده ويصلي معه بالليل، لأنه هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، فخالته ميمونة رضي الله عنها، فكان يبيت عند خالته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام بالليل، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، وكان حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. قال له وهو طفل صغير كلاما عظيما جدا، كيف يخاطب به طفل صغير؟ قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الكلام لو يخاطب به الآن طفل صغير، كيف، قل لي كيف يفهمه؟ الكبار قد لا يفهمون كثيرا من هذا الذي قلته الآن، لا يفهمون حقيقته، إن فهموا الألفاظ لكن لا يفهمون حقيقته. عقيدة تزرع في قلب الطفل الصغير، التعلق بالله تعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه والاستعانة بالله عز وجل، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعلمه الشجاعة والإقدام، يعلمه القوة في الحق. الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كلام عظيم جدا يلقى إلى طفل صغير، فلا عجب أن يكون هذا الطفل بعد ذلك فقيه هذه الأمة ومن كبار فقهاء الصحابة. ويدخل هذا الطفل يعني في بعد أن صار بالغا في أوائل شبابه، يدخل في مجالس كبار الصحابة، يجلس مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة. بعد موت أبي بكر رضي الله عنه كان يدخل أيضا على عمر بن الخطاب في مجلس الحكم، وتعجب الصحابة، كبار الصحابة عثمان وعلي من هم في سن أجداد عبد الله بن عباس ولهم أولاد صغار، كيف يدخل عبد الله بن عباس إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يدخل إلى مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويجلس معه ويجلس مع كبار الصحابة وكبار الشيوخ مع حداثة سنه؟ لكنه تقدم بما عنده من علم وبما عنده من فهم، وقد اختبره عمر رضي الله عنه مع الصحابة وسأله عن معنى قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفهم منها ما لم يفهمه كثير من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فلا عجب، لأنه تربية النبي عليه الصلاة والسلام. حينئذ ينبغي علينا أن نعتني بأطفالنا الصغار في هذه السن الحديثة. قضية أن الأم عاوزة تريح بالها وترسل أطفالها إلى الحضانات عشان تقعد هي في البيت أو تنام أو تذهب وتجيء، حقيقة أضر بأطفالنا ضررا بالغا، حيث وكلنا أطفالنا إلى غيرنا يربوهم لنا ويغرسون فيهم قيما وأخلاقا ليست أخلاقنا التي نحب أن تكون في أطفالنا. يحصل انفصام في شخصية الطفل بين التوجيهات التي يسمعها في البيت والأمور التي يسمعها في المدرسة أو في الحضانة. وطفل صغير لا يستطيع أن يميز بين الصواب والخطأ والحق والباطل ويحب اللهو واللعب. ونحن لا نقول امنعه من اللهو واللعب، ولكن أعطيه ما يريد من اللهو واللعب، ولكن مع غرس القيم والأخلاق والآداب، مع مراعاته، مع تربيته وتنشئته. فقضية الحضانة قضية خطيرة جدا. نعم هي تبحث فقهيا، أي يعني مع من يكون الطفل إذا حصل طلاق، لكن هي قضية تربوية اجتماعية خطيرة جدا، ينبغي أن يوليها أهل العلم والتربية والاجتماع حقها اللائق بها من النظر ومن الاهتمام، لأن هؤلاء الأطفال هم الذين سيكونون الشباب وهم الذين سيقودون الأمة بعد ذلك. أما من حيث البحث الفقهي، فالفقهاء رحمهم الله عقدوا باب الحضانة ليتكلموا على الطفل الصغير إذا حصل طلاق بين أبيه وأمه، فطلق الوالد والده والدته أو أبوه أمه، فمع من يكون الطفل؟ فقالوا أولا إن المقصود من الحضانة حفظ الطفل، حفظ مصالحه وحفظه عما يضره، هذا هو المقصود. فكل ما يذكرونه بعد ذلك فرع عن هذا المقصود، يعني ما يحقق هذا المقصود هو المطلوب شرعا. يعني نحن إذا قلنا الأم أحق في وقت أو الأب أحق في وقت أو فلان أحق أو علان أحق، فهذا فرع عن أصل، وهو أن المقصود من الحضانة حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه. فالذي يعني هم يتكلمون كلاما تجريديا إن الأم مثلا أحق بالطفل في وقت معين، لكن يقولون هناك موانع تمنع من كون الأم أحق أو من كون الأب أحق أو فلان أحق، وهو إذا لم يكن أهلا لحضانة الطفل. لأن أهلية حضانة الطفل ليس فقط في درجة القرابة، ولكن الأهم في درجة تدين هذا الذي يحضن الطفل في عدالته. ولهذا قالوا لابد أن يكون حرا ليس عبدا، هذا لما كانت العبودية موجودة، من أجل أن العبد لا يملك نفسه بل هو عند سيده، فلا يملك وقته ولا جهده، فسيفرط لا محالة في حق الطفل. أيضا لا بد أن يكون مسلما، فالكافر لا حضانة له على مسلم. لو فرض أن الوالد متزوج، الرجل متزوج امرأة نصرانية مثلا وطلقها، فلا يكون الطفل عند أمه النصرانية بل يكون عند أبيه حينئذ، لأن هذه الأم لا تؤتمن وحدها على الولد. وكذلك الفاسق لا ولاية له ولا حضانة له. فلو فرض أن الأم مثلا فاسقة، لا تصلي، لا تصوم، لا تقوم بالواجبات الشرعية، متبرجة، تبرج من الكبائر وهكذا من أمور الفسق، فهذه لا تكون أمينة على ولدها الذكر ولا على الأنثى، فحينئذ لا يكون عندها في الحضانة. حتى هي أم، نعم هي أم، ولكن المقصود التربية. وكذلك لو كان الأب فاسقا، لا يصلي أو يشرب الخمر أو المخدرات أو نحو ذلك من الموبقات والكبائر، فلا يؤتمن على تربية الطفل. فيعني الفقهاء وإن قالوا إن الأم أحق في وقت أو الأب أحق في وقت كما سنبينه، لكن قالوا لا بد أيضا أن يكون الحاضن حرا مسلما عدلا عاقلا، إن لو كان مجنونا أيضا فكيف يؤتمن على الطفل. ثم ذكروا أحوالا للحضانة، فقالوا أولا إذا كان الطفل دون 7 سنوات ذكرا كان أو أنثى فهو عند أمه، أمه أحق به. يعني البحث أولا ينقسم إلى 3 أقسام، قبل 7 سنوات وبعد 7 سنوات وبعد الزواج. يعني قبل 7 وبعد 7 إلى سن الزواج، إلى الزواج الفعلي، وبعد الزواج إلى ما لا نهاية. طبعا بعد الزواج يكون تكون البنت أو المرأة عند زوجها والولد تزوج. وقبل السابعة الأم أولى، وبعد السابعة فيه تفصيل سنذكره. قالوا جهة الأمومة مقدمة في الحضانة، هذا هو الأصل. إحنا نتكلم في الحالات، حالات توفر الشروط، أن تكون الأم حرة مسلمة عاقلة عدلا ليست فاسقة، فالأم أولى. ثم أمهاتها، يعني الأم ثم الجدة لأم، ليست الجدة لأب، الأم ثم الجدة لأم، يعني أم الأم وإن علت هي أولى. فلو الأم ليست أهلا للحضانة تنتقل حضانته إلى جدته لأمه، يعني أم إلى أم أمه وهكذا. ثم بعد جهة الأمومة اللي هي الأم وأمهاتها، ثم بعد جهة الأمومة وهي الأم وأمهاتها تنتقل الحضانة إلى الأب، فيكون الأب أولى من غيره. وبعد جهة الأبوة طبعا فيه تفاصيل في الجد والجدة لأب وغير ذلك، بعد ذلك تنتقل الولاية أو الحضانة إلى الأخوات، ليس إلى الإخوة الذكور بل إلى الأخوات. الأخت مقدمة على الأخ، والأخت الشقيقة قبل الأخت لأم، ثم الأخت لأم قبل الأخت لأب. هنا ليس كالميراث، بل جهة الأمومة جهة الأنوثة مقدمة للشفقة والرحمة. بعد ذلك قالوا حتى مثلا تنتقل إلى نصل إلى الخالة، الخالة مقدمة على العمة، كلاهما أنثى لكن الخالة أخت الأم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وهذا معلوم، يعني واقع أن الخالة أحن على الطفل وأرحم به من عمته غالبا، لأنها أخت أمه فهي أشفق أكثر شفقة عليه من أخت أبيه، هذا هو الأصل والغالب. فالخالة مقدمة على العمة، إذن الأم أحق من الأبي عند الطلاق ما دام الطفل دون 7 سنوات. نتكلم الآن عن المرحلة الأولى من الولادة إلى 7 سنوات هجرية. الطفل ذكرا كان أو أنثى عند أمه ما لم يكن عندها مانع يمنعها من الحضانة، كأن تكون فاسقة أو كافرة أو مجنونة أو مريضة مرضا يمنعها من مباشرة الطفل ونحو ذلك، فيعني من العناية به. فتنتقل الحضانة لا إلى الأب بل إلى الجدة، فإن كانت الجدة ميتة مثلا أو ليس فيها المواصفات المطلوبة، هي كالأم مثلا في الفسق أو الكفر أو نحو ذلك، حينئذ تنتقل إلى الأب. طيب، لو فرض أن كليهما فاسق الأب والأم ولا سبيل إلى وضعه عند غيرهما، العيلة كلها على هذا النمط أو لم يقبلوا أن يأخذوه، فحينئذ يوضع عند أكثرهما أمنا عليه أو أقلهما فسقا وأكثرهما حرصا عليه، مع الأسف مع شيوع هذا في المجتمع، فحينئذ نبحث عن أقلهما فسقا أو أكثرهما حرصا على الطفل وعلى مصالحه وقياما بشؤونه. هذا كله قبل 7 سنوات، قبل 7 سنوات. بعد 7 سنوات يختلف حكم الذكر عن الأنثى، يختلف حكم الذكر عن الأنثى. قال أهل العلم فالذكر، الطفل الذكر يكون مخيرا بين أبيه وأمه، والأنثى تكون عند أبيها بلا تخير بعد 7 سنوات. طبعا هذا فيه خلاف، بعض العلماء جعل الأنثى إلى 9، وبعضهم جعلها إلى البلوغ، وبعضهم جعلها إلى الزواج عند أمها. فقالوا يعني القول الذي نقول به أن الطفل بعد 7 سنوات إذا كان ذكرا يخير بين أبيه وأمه، فيختار أحدهما، ومن اختاره فهو عنده، قبل 7 هو عند أمه، بعد 7 يخير. فإذا كان الطفل يختار اختيارا صحيحا، يعني نقول كلا أبويه صالح وكلاهما حريص عليه وكلاهما من أهل الديانة والأخلاق، خلاص يعني من اختاره فإنه يذهب إليه. لكن إذا كان الطفل يختار تبعا للشهوة، يختار من يفتح له مجال الشهوات على من يؤدبه، فحينئذ لا عبرة باختياره، إنما يذهب به إلى من يربيه تربية صالحة. يبقى طيب، عندنا فاصل وبعده نرجع ونزيد هذا توضيحا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نقول إن الطفل قبل السابعة ذكرا كان أو أنثى فهو عند أمه بشرط أن تكون أهلا للحضانة، وأما بعد السابعة ففرق الفقهاء بين الذكر والأنثى، فقالوا الذكر يخير بين والديه بعد بلوغ السابعة، يعني بعد تمام سبع سنوات يخير بين والديه، بين أبيه وأمه، فمن اختاره فهو عنده. لكن هذا الاختيار إن كان اختيارا يقره الشرع، لأن حاكمية الشرع مقدمة في كل شيء، إن كان اختيارا تتحقق به مصلحة الطفل، لأن المقصود من الحضانة ما هي؟ قلنا المقصود حفظ الطفل عما يضر وتحقيق مصالحه. فإذا كان هذا الطفل قد اختار أباه أو أمه ومن اختاره يحقق له هذه المصلحة فلا بأس، يعني يوكل إلى اختياره حتى لو رجع بعد ذلك في اختياره. يعني هب أنه اليوم اختار أمه، بعد شهر قال لا أريد أبي، يذهب إلى أبي. طب اختار أمه ثانية، يذهب إلى أمه، ما فيش مشكلة، يغير رأيه كل أسبوع كل شهر كل يوم حتى، لا بأس بهذا. ولكنه إذا اختار من كان يحقق له الشهوة المحرمة، يعني لا الطفل كده لابد أن يترك للعب واللهو، يعني ليس من العقل ولا من الدين أن يجبر الطفل الصغير على ما يكون عليه الكبير أو أن يمنع من اللهو واللعب، لكن نحن نتكلم في الحرام، يعني أنه يفتح له باب الحرام والشهوات وكذا، ويختار أمه مثلا لأن أمه لا تحمله على حفظ القرآن ولا تحمله على الصلاة ولا تأمره بالعبادات، طيب هذا تفريط، فبقاؤه مع أمه مضر ولا ليس مصلحة في دينه، فيمنع من هذا، بل يذهب به إلى أبيه الذي إذا كان يحقق له هذه المصلحة. طيب هذا بالنسبة للذكر. أما الأنثى قالوا وأما الأنثى فتكون عند أبيها، لا تكون عند أمها أصلا، بعد سبع سنوات تذهب حضانتها إلى أبيه، لأنها تحتاج إلى من يتابعها ومن يكون قيما عليها ويراعيها. طيب هنا أمر مهم، نتكلم بعد سبع سنوات، وذكرنا أن فيه خلاف وأن من الفقهاء من قال إلى التاسعة ومن قال إلى البلوغ ومنهم من قال إلى الزواج، لكن نحن نقول بعد السابعة. هنا أمر في غاية الأهمية، اختيار البنت لأبيها أو كون البنت عند أبيها أو اختيار الولد لأبيه أو لأمه، البنت عند أبيها والولد عند من يختاره، هل هذا معناه إبعاد الطفل عن الطرف الآخر؟ وهذه مسألة يعني مع الأسف الشديد تقع في زماننا، يأتي القضاء فيحكم غالبا أن هذا عند أمه ولا يراعي القاضي مع الأسف قضية المصلحة وحفظ الطفل عما يضره. معنا اتصال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور. اتفضل. إني أحبك في الله يا دكتور. أحبك الذي أحبتني فيه. والله في شاب تزوج من فتاة ثم طلقها بعد ثلاث سنوات، فأخذ البنتين إحداهن يعني ثلاث سنوات أو أربع، والثانية سنتين أو إيه أو سنتين ونصف، فقال أنا سأربيهما على الدين وحرمهما من إيه من أمهما، فهل هذا يجوز شرعا يا دكتور؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتيك الجواب إن شاء الله، يعني الجواب يأتيك الآن حالا وأنا أشرحه، وأيضا إذا بقي وقت أجيبك. طيب السلام عليكم. يا شيخ أنا عندي سؤال. معذرة يعني يغلبني السعال من أجل المرض. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. أنا مريضة وعندي حصوة والدكتور اداني علاج ومش نافع. بس ارفعي الصوت، مش سامعك كويس. مريضة عندي حصوة. حصوة؟ حصوة على الكلى. حصوة على الكلى. نعم. والدكتور اداني علاجه مش نافع فيها خالص، وفي ناس قالوا انه هو البيرة يعني هي ما تنزله، فمش عارفه ده حرام ولا حلال. حاضر. فنحن نقول الآن القضاء يحكم أن الطفل عند أمه، ثم الأب لا يراه إلا مرة في الأسبوع وفي مكان عام لمدة ساعة مثلا، يذهب إلى حديقة ولا يذهب إلى مكان عام ويضيق عليه في هذا. لا شك أن هذا حرام بإجماع المسلمين، لم يقل به أحد من المسلمين أصلا ولا من العلماء، ولا يقول أهل التربية ولا أهل العلم ولا أهل الفهم. هذا فساد، هذا إفساد للطفل وقطع للأرحام وحمل للطفل على العقوق ومنع للوالد من تربية ولده. ولهذا نحن نقول أصلا لا يجوز التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية إذا كان هناك سبيل إلى تحكيم الشريعة بيننا، يعني فيما بيننا وبين أنفسنا، فلا يجوز التحكم أصلا إلى هذه المحاكم التي يحكم فيها قاض لا يعرف شيئا عن شريعة الله تعالى ولا يعرف شيئا عن المصالح الشرعية، وإنما يحكم بقانون وضعي. يعني عندما يتعذر أخذ الطفل إلا بهذه الوسائل فينظر حينئذ، لكن الأصل أنه الأصل لا يجوز التحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية وإلى هؤلاء القضاة الذين لا يحكمون بشريعة الله عز وجل. قاضي ربما لا يصلي وربما يرفض حكم الشريعة فلا يكون من أهل الإسلام أصلا، كيف يحكم في مثل هذه المسائل وتتقطع الأوصال بين الناس بسبب هؤلاء القضاة؟ فلا بد أن نعي هذه الأمور فيما بيننا، نحن نحكم فينا شريعة الله تعالى، لا حاجة إلى أن نذهب إلى القضاء في مثل هذه المسائل التي يحصل فيها طلاق والطفل يذهب عند من؟ عند أمي ولا عند أبي؟ الشرع موجود، اذهبوا إلى عالم أو إلى أحد أهل العلم يفتيكم في هذا والتزموا ما يفتيكم به. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام يا شيخنا، يعني الطفل عندما يربى عند أمه لحين السابعة، فإذا من الاختيار عندما تخيره فأكيد الاختيار هيكون عند الأم أكيد، يعني لأنه هو خلاص تربى عند أمه وكل مرعاته من عند أمه أكيد. ده لما فإذا اختار فيختار الأم طبعا أكيد. لا ليس طبعا ولا أكيد، لأن هذا الأكيد لما نكون إحنا بنقطع الرحم ونجعل الطفلة لا يرى أباه. لكن لما تسمع بقية كلامي أني أقول إن الطفل إذا كان عند أمه فلا بد أن يكون عند أبيه بالنهار. يعني الفقهاء قالوا قضية إن الطفل عند أمه أن يبيت عندها ليلا وهو عند أبيه كل يوم بالنهار. احنا برضو المشكلة ان احنا يعني نفهم كلام الفقهاء على واقعنا البعيد عن العلم وعن الشرع. ما انا بقول لك ان والاخ معذور طبعا فيما يقول، انه هذا الذي نراه الان ان الطفل عند امه ابوه يرى مرة في الاسبوع وفي مكان عام وممنوع من يرى اكثر من ذلك، وقد تضيق الام وتمنع وتماطل، لكن الشرع ليس كذلك، بل هو يكون عند امه بالليل وعند ابيه بالنهار كل يوم، يعني يوميا يراه ابوه ويتابعه وينفق عليه ويقوم بمصالحه، يبيت فقط عند أمه، هذا معنى كونه عند أمه. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. من فضلك يا فضيلة الشيخ، أنا زوجي بيحلف أيمانات طلاق كتير جدا، وأنا كان في مرة قال لي يعني حلف يومين طلاق ورده، ومرة تاني ورده، بس أنا كنت في فترة خطوبة كان مكتوب كتابي، قعدنا 6 سنين وبعدين راح حلف عليا من طلاق في التليفون، ما كنتش لسه اتجوزنا يعني. لا ازاي ما كنتش اتجوزتي؟ يعني قصدك ابن عمي عقد عليكي؟ عقد عليكي ولا عقد بقى من جديد قبل ما نتجوز؟ عقد يعني عقد نكاح، يعني كاتب كتابه، يعني بعد ما نتجوز كاتب كتابه قبل ما نتجوز، وبعد كده بعد ما اتجوزنا راح حلف عليا مرتين يمين، وطبعا ردهم، يعني انا كنت سألنا وكده قالوا لازم قبل شهرين نرد اليمين وكده، فالمرتين ردهم قبل الشهرين، فمش عارف هو بقى بعد كده بيحلف ايمانات كتير، يعني لسه من كام يوم قال عليا الطلاق ما فيش حد في المسكي باع بيعه، ما فيش تاجر في المسكي باع بيعه، هو تاجر في المسكي. من فضلك طيب، هو ماذا قال لك لما كنت قبل البناء؟ يعني لما كتب كتابه كان قال لك ايه؟ قبل كتب الكتاب؟ لا مش قبل كتب الكتاب، بعد كتب الكتاب. ايه؟ بعد كتب الكتاب، مش انا ما بتكلمش على الخطوبه. قال لي انت طالق، وبعدين ردها رد اليمين، وبعد كده قالها تاني. قالها تاني امتى؟ قالها برضو بعدها، يعني انا كنت اتجوزت جبت اول عيل بعدها بسنة و4 شهور تقريبا، وبعدها تاني بسنتين تقريبا قال برضو نفسي انت طالق. يعني اسمعي طيب، اسمعيني الان، يعني قال لك قبل البناء بعد ما كتب كتابه قال لك انت طالق؟ ثم ردك رجعك يعني ماشي. هو قال لي قبل ما نتجوز. اسمعيني عشان عشان عشان ابقى فهمت سؤالك صح. طب يعني طب اسمع ممكن تبقى اكمل و انا سمعت سؤالك اسمعيني حتى اعطيك الجواب. طيب بعد كتب الكتاب مش في الخطوبه بعد كتب الكتاب قال لك انت طالق ثم ردك ادي مره. وبعد بعد ما اتجوز يعني على كلامك بعد البناء قال لك انت طالق مره ورجعك. أيوه. وطالق مره ثانيه ورجعك صح كده؟ صح كده؟ طيب خلاص. وبعد كده بيحلف ايمانات بقى مش محتاجين بعد كده. جزاك الله خيرا ناتيك الجواب ان شاء الله. فاذا الطفل يكون عند اذا اختار امه او اختار اباه. فاذا اختار امه اذا كان ذكرا بعد 7 سنوات يكون كل ليلة عند أمه لنختارها بشرط أن تكون عدلا إلى آخره وبالنهار عند أبيه يوميا. ليس للأم أن تمنعه من هذا لأن الأب هو الذي ينفق وهو الذي يعلمه ويؤدبه ويراعيه وغير هذا يعلمه الأمور الدينية والدنيوية. وبعد ذلك إذا اختار أباه فإنه يذهب إليه إذا شاء. طيب ماذا لو اختار أباه من أول الأمر؟ كذلك يكون عند أبيه ولكنه لا يمنعه من زيارة أمه يزور أمه حيث شاء وكيف ما شاء حتى لو كل يوم لا يمنع الطفل من أن يذهب إلى أمه. فأما اللي كنت أتكلم عليه وأعلق عليه إن نحن إذا ذهبنا إلى القضاء أولا لا يراعون قضية العدالة إن الأم هل هي مستقيمة على طاعة الله ولا الأب مستقيم على طاعة الله. لا القضية عندهم مش كده أصلا. وكذلك بعد الحكم لا يعطون الأب حق أن يرى ولده كل يوم إذا أراد فهذه مسألة في منتهى الخطورة. وإنما نقول الواجب فيما بيننا نحن أن نحكم فينا شرع الله تعالى لا نحتاج إلى التحاكم إلى هذه القوانين الوضعية. لماذا نعصي الله عز وجل ونمنع ونقطع أرحامنا ونسيء إلى أبنائنا ثم نذهب إلى القضاء يحكمون فينا بغير الحكم الشرعي؟ فنحن نتعلم هذا لنعمل به ولنطبقه. وإذا لم تكن عالما فاسأل أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب إذن البنت عند أبيها ولا تمنع من أمها أمها تزورها هي تزور أمها ولا تمنع أصلا من أمها. وكذلك الولد يخير فإذا كان عند أمه يبيت عندها ليلا ويكون مع أبيه نهارا وإذا كان عند أبيه اختار أباه فإنه يكون عند أبيه نعم ولكنه يذهب لزيارة أمه أو هي تزوره أو كيفما يتفقان كيفما شاء لا يمنع من هذا بأي حال من الأحوال. بعد ذلك الحالة الثالثة حالة البلوغ وما بعده. يظل الطفل الذكر يعني إذا بلغ صار رجلا خلاص هو مستقل سواء جلس وحده أو جلس مع أبيه وأبوه يراعيه ويتابعه والبنت تكون عند أبيها إلى أن تتزوج. هذا ما يتعلق بالحضانة. بقيت مسألة مهمة جدا وهي أن الأم إذا تزوجت يعني الطفل اختار أمه أو كان عند أمه قبل 7 سنوات احنا قلنا عند قبل 7 ذكرا كان وأنثى عند أمه وبعد 7 الولد يخير والبنت عند أبيها. فهب أن الولد اختار أمه أو كان ذكرا أو أنثى أو كان ذكر أو أنثى قبل 7 فأيضا هما عند الأم. لو أن الأم تزوجت هل تنتقل الحضانة؟ نقول إن تزوجت الأم من أجنبي عن الطفل يعني ليس قريبا له ليس مراد الأجنبي هنا اللي هو غير المحرم المراد غير القريب يعني تزوجت رجلا ليس من أقارب الطفل لم مثلا تزوجت شخصا ليس لا يمت إلى العائلة بصلة فهنا تنتقل الحضانة إلى أمها لا إلى أبيه بل إلى أمها لأن احنا قلنا بالترتيب الأم ثم أم الأم اللي هي الجدة لأم. وأما إذا تزوجت من هو من أقارب الطفل تزوجت عمه مثلا أو تزوجت ابن عمه أو ما إلى ذلك فحينئذ يكون عندها لأن هذا قريب له فلا تكون هناك منا ولا يكون هناك شيء مما يخشى منه على الطفل. يبقى إذا تزوجت الأم فإما أن تتزوج من شخص أجنبي ليس قريبا للطفل فيكون عند الجدة ثم عند الأب إذا كان في خلل في الجدة يعني ليست مسلمة ليست عدلا أو ميتة مثلا فحينئذ ينتقل إلى الأب. وإن تزوجت قريبا من الطفل فإنه يكون عند أمه ولا يؤخذ منها. هذه أحكام أيها الإخوة لابد أن نعمل بها. يعني إذا كنا نطالب بتطبيق الشريعة وننادي بهذا فهذه أمور نحن في وسعنا أن نطبقها على أنفسنا، هذه الأحكام التي سمعناها في فقه الأسرة عموما وفي المعاملات فيما سبق وفيما يأتينا إن شاء الله بعد ذلك، أحكام لا تتوقف على قضاء قاض وإنما ولا على أن يكون النظام العام في البلد نظام إسلامي يطبقه علينا. نعم لا شك أن هذا مطلوب وواجب، لكن أقول لسنا متوقفين على هذا، نحن يسعنا أن نطبقها على أنفسنا، إذا فهمناها وفقهناها نطبقها على أنفسنا ونعمل بها، وإذا خلفناها بعد العلم كانت معصية لله عز وجل. طيب هذا ما يتعلق بالحضانة، وأكرر أن الركن الركين والأساس المتين في هذا هو حفظ الطفل والقيام بمصالحه، وألا يمنع من الطرف الآخر إذا كان عند الأب أو الأم، لا يمنع من الطرف الآخر بل يصله ويكون يعني على ود وعلى صلة به، لأن صلة الأب والأم لا تنقطع حتى لو كان كافرين. قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. نجيب على أسئلة الإخوة الكرام لأن انتهى الكلام على الحضانة، وبهذا انتهى الكلام على فقه الأسرة. في الحلقة القادمة إن شاء الله نتكلم على فقه الجنايات. أخونا الذي سأل، شاب تزوج ثم طلق بعد 3 سنوات وأخذ بنتيه، واحدة عندها 3 سنوات والثانية أصغر منها، وحرامهما من الأم. لا شك أن هذا حرام، لا يجوز له أن يأخذ البنتان عند أمهما إلى 7 يزورانه أو يزورهما، لا يمنعان منه ولا يمنع منهما، ولكن الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى وأن يرد البنتين إلى أمهما ما دامت الأم أهلا لهذه الحضانة. وهذا لا يقرره الأب، لأن الأب قد يكون له هوى يلص الأم فيها وفيها، لا يرجع فيها إلى رجل من أهل العلم ويعرف الطرفين ويحكم في هذا. معنا اتصال، السلام عليكم. شيخ معك شعبان من الفيوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. لو سمحت لي، أخي الكبير ماشي متزوج زوجتين ماشي، والزوجة الأولانية معه أنجب من 3 أولاد ماشي، وهي حاليا مطلقة وأولاده ماشي موجودين معاه، قاعدين معايا عمهم وجده ماشي، وهو كل ما يعرف إن أولاده عاوزين يروح عند أمهم يزعل ويعمل مشاكل ومش عاوز أولاده يروح عند أمهم. يعني هو حاليا دلوقتي أولاده عيل عنده 13 سنة وبنتين، واحدة عندها 8 واحدة عندها 7، يعني منذ 5 سنين ما شافوش أمهم. نعم. وحاجة دلوقتي أنا عاقد، هل يجوز أن أقعد مع زوجتي وأخرج معاه وكده يعني؟ أنت عاقد؟ ده سؤال تاني. أنت عاقد؟ آه. هل يجوز لك أن أجلس مع زوجتي أو أخرج معها في أي مكان كان؟ حاضر. ما شاء الله خير، السلام عليكم. وجزاك. اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. نعم. أيوة يا شيخ. أسمعك. بقول لك أنا جاتني الدورة يوم 30/5 ماشي. واخدت معايا 5 أيام. وخدت 2 يومين احتياطي واستمت، يعني خدت اليوم السادس استحملت اليوم السابع. ونزلت علي نقطة. طيب. وبعد كده دلوقتي خدت معايا ايه، كملت انها يعني من شوف من 7 من 7 من 6 من 6 6 ودلوقتي جتني نقطة ثانية، يعني بس ايه خفيفة، يعني هيك نقطة كثيرة بس خفيفة، وريحتها زي زفرة زي البيض كده، يعني دي عاملة تصلي بيها ولا لا؟ طيب لو سمحتي اسمعيني. انت الاول العاده عادتك بقول لك كمان سؤال. طب بس خليها في السؤال ده لحظه واحده لو سمحت، عايز اسالك سؤال ثاني عشان اعرف اجاوبك. هذه الدوره اللي انت عاده بيجي لك الدوره في اول الشهر ولا في اخر الشهر؟ العاده المستمره تجي يوم واحد او يوم 2 واحد او 2، وهي كم يوم بتيجي؟ كم يوم كل شهر؟ واحد او 2، وهي كم يوم بتيجي؟ كم يوم كل شهر؟ يعني بتجي 5 أو 6. العادة 5 أيام أو 6 أيام. آه. طيب. أيوه. اسألي بقى السؤال الثاني. طيب. أيوه. السؤال الثاني، انا كنت جاي لك على رحت ان بيجيني ريح في الصلاه، وان عزيزان يعني اي عائله قرايتي صحيحه او غلط؟ معلش يعني بالراحه عليا، مش عارف افهم يعني، تكلمي بالراحه وارفعي الصوت. ماشي، بيجيني ريح في الصلاه. طيب وبخلي ذلك بعد جنبين على القرايه صحيحه او غلط. الرياح دي يعني مستمرة طول الوقت ولا بتنقطع أحيانا؟ لا بس أبعد وضوء لحد ما خلص الصلاة. وبعد ما خلص الصلاة ما تبقاش في حاجة خالص؟ لا. متأكدة إن في حاجة حاجة تخرج ولا ده مجرد إحساس؟ لا مش تخرج. يعني متأكدة؟ لا أنا يعني بتهيئ لي كده أنا بخلص. نعم. طيب وبعدين؟ والسؤال الثاني، ان بقعد يعني زول بقعد جنبين على قرايتي صح وغلط؟ ايه؟ واحد بيقعد جنبك يعني ما اجي اصلي بعيد لزائل بزول بقعد جنبين اقري صح ولا غلط؟ طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. قطع الاتصال وليته يكون الأخير لأني لا أظن الوقت يكفينا. فما زلنا مع الأخ الذي يقول إن تزوج أخوه وطلق بعد 3 سنوات وأخذ بنتيه ومنعهما من الأم، فهذا حرام، الواجب أن يعطيهما إلى الأم إلى 7 وهما بنتان، بعد 7 يكونان عنده. طيب يجي الأب يقول لا، ما هم بعد ما سمع الحلقة بقى النهاردة الأم فاسقة والأم فيها وفيها وفيها، هذا كلام لست أنت الذي تقرره، هذا يرجع فيه إلى عالم مثلا أو شخص من أهل الديانة والثقة، ويكون عارفا بحال الأم ويقول هذا الكلام. لكن مع الهوى والنزاع لا، يعني ممكن أي واحد يدعي أن الزوجة فيها ما يمنعها من حضانة الأطفال، فلا يقبل هذا هكذا، بل لابد من شخص عدل حتى نصدقه أو نكون عالمين بكلامه حتى نتبع ما يقوله. لكن الآن عليك أن ترد البنتين إلى الأم وأن تتوب إلى الله تعالى من هذا الظلم. طيب تقول الأخت التي سألت عندها حصاء على الكلية، وتقول هل يجوز أن تشرب بيرة من أجل هذه الحصاء؟ معلوم أن هذا السؤال يكون عن المسكر ليس عن مثلا ماء الشعير، إذا كان شعير لا يسكر فلا إشكال في هذا، جائز أصلا. لكن إذا كان مسكرا، إذا كان شيئا مسكرا، فلا يجوز لها أن تتناوله من أجل هذه الحصى، وهذا مشهور عند الناس. نحن لسنا في زمن التخلف الطبي محتاجين نشرب خمرة عشان الحصوة تخرج، هذا كلام لا يليق أن يقال في زماننا أصلا. الآن بالتفتيت بالليزر أو بعمليات جراحية أو بأدوية أو غير ذلك، ليس هناك أي حاجة تدعو إلى شرب الحرام من أجل إنزال الحصوة. فمثل هذا السؤال غير وارد أصلا، لا ينبغي أن يسأل ولا أن يلتفت إليه الناس، وإنما اذهبي إلى الطبيب والطبيب يقرر، إما بعلاج تأخذينه أو بشيء تشربينه من الحلال أو عملية جراحية أو ليزر أو غير ذلك، لكن لا يجوز أن تشربي شيئا مسكرا من أجل إنزال هذه الحصى. الأخ الذي سأل أن الطفل عند أمه إلى 7 فكيف يختار أباه؟ أجبناه أن المراد أن يكون عندها ليلا وعند أبيه بالنهار، وحينئذ هو يعرف أباه جيدا، وأباه يعني وأبوه يحسن إليه ويربيه وكذا، فلا ليس غريبا عن أبيه حتى يختار أمه لا محالة، بل قد يختار أباه. طيب السؤال الذي بعده، الأخت تقول أن زوجها يحلف بالطلاق كثيرا. هنا وقفة، اتقوا الله أيها الرجال في بيوتكم وفي نسائكم، ما جعل الله العصمة في يد الرجل إلا لكونه يحزم أمره ويمسك لسانه، وإلا فما قيمة أن يكون الرجل يحلف بالطلاق عند أول غضب وعند أي شيء؟ ما الفرق بينك وبين المرأة حينئذ؟ المرأة العاطفية المندفعة التي لا تستطيع أن تمسك لسانها، ما الفرق بينك وبينها؟ تعيش في الحرام وهي المسكينة في البيت لا تدري أنك وقعت وحنثت في يمينك. يعني بيوت كثيرة تعيش بالحرام من أجل هذا الشيء مع الأسف الشديد. فاتقوا الله أيها الرجال واحفظوا أيمانكم ولا تحلفوا أصلا بالطلاق، من كان حالفا فليحلف بالله. نحن منهيون عن كثرة الحلف ابتداء، ولا تطع كل حلاف مهين، لكن الحلف يكون عند الحاجة. ومع ذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثم هي سألت أن زوجها، أنا أفتي بناء على السؤال، هي تقول وقد كررت عليها وقالت نعم، أن زوجها طلقها بعد كتب الكتاب بلغة المصريين، يعني بعد العقد. هي قالت مرة في الخطوبة، الخطوبة أصلا لا يقع فيها الطلاق، لكن هي تعني أنه بعد كتب الكتاب وقبل الزواج، يعني قبل البناء. قال لها أنت طالق بهذا اللفظ، أنت طالق، ما قالش علي الطلاق ولا شيء، قال أنت طالق، أنا أفتي بناء على هذا الكلام. ثم ردها، أصلا ما فيش رد إلا بعقد جديد، لأن هذه الذي طلقت قبل الدخول لا عدة عليها إلا إذا كان خلى بها أو دخل بها. المهم قالت ردها، وبعد البناء بعد الدخول بعد الجواز، يعني بعبارتها طلقها مرتين، أنت طالق ورجعها، وأنت طالق ورجعها أو ردها، كده طلق ثلاث مرات. فماذا كنوا يحلف بها كثير ولا قليل؟ انتهت العلاقة. وعليك أن إذا كان هذا الذي وقع وطلقك ثلاث مرات بلفظ أنت طالق، مرة قبل الدخول ومرتين بعد الدخول، فلا يجوز لك أن تبقي معه، ولا يحل أن تعيشي معه إلا أن تتزوجي زوجا آخر ثم يطلقك وترجعين إليه. ولا يجوز أن يكون هذا الزواج للتحليل، إنما يعني زواج مستقل بقصد استمرار العيش. لو فرض أنه طلقك بعد ذلك وانتهت العدة، فارجعي إلى الزوج الأول. طيب، له أخ كبير متزوج زوجتين ويمنع أولاده من أمهم، الأولاد 13 سنة و8 سنوات و7 سنوات، هذا حرام. أولا إذا كانوا ذكورا فيخيرون بينه وبين الأم، وإذا كنا إناثا فعند الأب إذا كان عدلا يقوم بمصالحهم، لكن عند الأب لو ما فيش جدة، وإلا فلو في جدة، إحنا بنقول قبل السبع الأم ثم الجدة. طيب بعد 7 سنوات إذا كانوا ذكورا يخيرون، وإذا كنا إناثا فعند الأب. قبل السبع إذا لم تكن الأم أهلا فعند الجدة، ليس إلى الأب مباشرة. حينئذ لا يجوز له أن يمنعهم ولا أن يمنعهن، يعني لا يمنع الذكور ولا الإناث من الأم حتى لو كنا عنده، بل الواجب عليه أن يمكن الأولاد من رؤية أمهم، وأن يمكنها من رؤيتهم وقت ما شاء. يعني اتق الله ولا تقطع الرحم، ولا تجعل الأولاد يكرهون أمهم ولا يكرهونك، هذا أمر منفصل، ما بينك وبين الأم منفصل تماما عما بين الأولاد وبين أمهم، لأن حقها عليهم أعظم من حقك، حق الأم أصلا أعظم من حق الوالد. طيب، يسأل أيضا هل يجوز للعاقل أن يجلس مع زوجته؟ نعم، يجوز له أن يجلس معها ويخرج معها، هي امرأته، إلا أنه لا يبني بها إلا بعلم أهلها. الأخت التي سألت، الدورة تأتيها أو جاءتها يوم 30/5 وظلت 5 أيام واغتسلت، طلعت يومين احتياطي واغتسلت في اليوم السابع، نزلت نقطة بعد ذلك، ثم جاءتها بعد نحو 5 أيام أو 6 أيام. شوفي أيتها الأخت الكريمة، وعموما للنساء، المرأة التي لها عادة مستمرة ثابتة تأتيها الدورة في أول الشهر أو في آخر الشهر، ويريت النساء يعني يحسبن هذا بالشهور العربية وليس بالميلادية، 30/5 لا ملوش قيمة شرعا، الحساب يكون بالتاريخ الهجري، فيريد كل امرأة تبدأ تحسب لنفسها بالتاريخ الهجري. فهي تقول لعادتها تأتي الدورة في أول الشهر، 30/5 وأول الشهر يعني فرق يوم أو يومين، مثل هذا يتسامح فيه مع النساء، لأن الدورة تتقدم عادة يوما أو تتأخر يوما. فمن كانت لها عادة فإنها تجلس عن تترك الصلاة في وقت عادتها وللأيام التي اعتادتها، هي بتقول الدورة 5 أو 6 أيام، يبقى من ساعة ما جت 5 أو 6 أيام، فيش حاجة اسمها أقعد يوم أو يومين تاني احتياط زيادة، لا ليس كذلك، بعد انتهاء الأيام المعتادة تصلين حتى لو بينزل دم. ما لم يتكرر عليك 3 أشهر بنفس الطريقة فتكون العادة هي تكون العادة قد زادت إلى 7 ولا 8 بعد تكرره 3 مرات. طب الدم جه بعد ما انقطع ب6 أيام، لا عبرة به، لأن هذا ليس وقت العادة، وأقل طهر بين الحيضتين 13 يوما، فلا يعتبر هذا حيضا. مسألة تأتيها رياح في الصلاة، الظاهر أن الأخت عندها شيء من الوسوسة، نسأل الله لنا ولها العافية. فلا تلتفت إلى هذا، لأنها بتقول لا يأتي الريح إلا وقت الصلاة فقط، وهي تشعر بهذا وليست متأكدة، وفي واحد يجلس جنبها عشان يشوف بتصلي صح ولا غلط. فلا تلتفتي إلى هذا، صلي على حالتك، وأسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياك من كل سوء، وأن يكشف عنا وعنك الضر برحمته. بهذا نكون قد انتهينا من الجواب على الأسئلة وانتهت الحلقة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. في الحلقة القادمة إن شاء الله الكلام على فقه الجنايات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من